الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار القضية 60 ونؤمن ونشهد أن بيننا وبين الساعة علامات كبرى وصغرى ذكر الله بعضها في كتابه وفصلها الرسول صلى الله عليه وسلم في خطابه وأن من العلامات الكبرى الدابة والدجال ويأجوج ومأجوج ونار تخرج من قعر عدن تحشر الناس إلى أرض المحشر ونزول المسيح عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم من السماء في دمشق حيث يحكم بالقرآن ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية. ومن العلامات الصغرى تقارب الزمان وظهور الفتن والقتل وكثرة النساء وقلة الرجال وقتال المسلمين اليهود حتى يقول الحجر والشجر يا مسلم هذا يهودي ورائي فاقتله واتفاق المسلمين والنصارى على قتال قوم كفار من دونهم ثم قتال المسلمين للنصارى وانتصار المسلمين عليهم. ونؤمن أنه لن تقوم الساعة حتى تفتح روما كما فتحت القسطنطينية وحتى يخرج المهدي من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم في آخر الزمان يواطئ اسمه اسم الرسول واسم أبيه عبد الله وأنه ليس المهدي الذي زعمته الشيعة في محمد بن الحسن العسكري. ونؤمن بأن يوم القيامة طوله كخمسين ألف سنة من سن الأرض وأن الناس يقومون فيه لربهم لفصل القضاء بينهم وأنهم يتفاوتون في المحشر حسب إيمانهم ودرجاتهم وأن الميزان حق والصراط حق والحوض حق وشفاعة السيد المرسلين حق وشفاعة الشافعين حق. سنحاول إن شاء الله في هذه الليلة أن ننتهي من بعض الأمور التي لم نفصلها في الأسبوعين الماضيين. هذه تقريبا أربعة قضايا متصل بعضها ببعض تتعلق بالعلامات الصغرى والكبرى اليوم القيامة. ذكرنا بعض هذه العلامات بالتفصيل وبعضها أجملناه إجمال، واليوم إن شاء الله يعني نفصل ما كنا أجملناه في الدروس السابقة. بالنسبة للدجال قرأنا فيه حديث الصحيحين، واليوم إن شاء الله نقرأ بعض الأخبار الأخرى عن الدجال في حديث تميم الداري في الصحيحين، وكذلك في ما ذكره يعني أيضا النبي صلى الله وسلامه عليه عن ابن صياد اليهودي وشك المسلمين في ابن صياد هل هو الدجال الذي يعني سيخرج في آخر الزمان أم لا. في حديث تميم الداري يرويه البخاري ومسلم بهذا الإسناد يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث وحجاج بن الشاعر كلاهما عن عبد الصمد واللفظ لعبد الوارث بن عبد الصمد حدثنا أبي عن جدي عن الحسين بن ذكوان حدثنا ابن بريدة حدثني عامر بن شراحيل الشعبي أنه سأل فاطمة بنت قيس أخت الضحاك بن قيس وكانت من المهاجرات الأول فقال حدثيني حديثا سمعتيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسنديه إلى أحد غيره. يعني حديث أنت سمعتيه سماعا من النبي ليس عن صحابي آخر يعني تخبريني إياه. فقالت لئن شئت لأفعلن، يعني لئن شئت هذا وطلبت مني هذا لأفعلن، لم هذه الموقع القسم يعني والله لأفعلن لأخبرنك يعني حديثا سمعته بنفسي من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لها أجل يعني حدثين. فقالت فاطمة بنت قيس هذه الصحابية فقالت نكحت ابن المغيرة، يعني تزوجت ابن المغيرة وهو من خيار شباب قريش يومئذ، فأصيب في أول الجهاد يعني في أول المواقع بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الكفار، فأصيب في أول الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما تأيمت يعني أصبحت أيم، والأيم هي التي لا زوج لها يعني سواء كان سبق لها الزواج أو لم يسبق لها الزواج، الأيم هي التي لا زوج لها سواء كان سبق لها زواج أو لم يسبق لها زواج، كما قال الله تبارك وتعالى: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من رجالكم ونسائكم. الأيامى يعني التي لا أزواج لهم. قالت: فلما تأيمت خطبني عبد الرحمن بن عوف في نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخطبني رسول الله صلى الله عليه وسلم على مولاه أسامة بن زيد. يعني تقدم لخطبتها مجموعة منهم عبد الرحمن بن عوف، وذكرته بالنص لشهرته ومكانته، وقالت: لكن أن النبي خطبني لمولاه اللي هو أسامة بن زيد حب النبي صلى الله عليه وسلم، وكنت قد حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحبني فليحب أسامة. يعني سمعت هذا، أن النبي قال هذا الكلام، حدثت يعني حدثني، يعني لم أسمعه من النبي وإنما حدثني بعض الأصحاب الذين سمعوا. فلما كلمني رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت: أي فاطمة بنت قيس تقول: أمري بيدك. قال النبي: أمري بيدك، يعني جعلتك وليا عني ووكيلا عني في أن تزوجني من تشاء، فانكحني من شئت، يعني زوجني من شئت. فقال لها النبي: انتقلي إلى أم شريك، ويقول وتقول: أم شريك امرأة غنية من الأنصار عظيمة النفقة في سبيل الله، ينزل عليها الضيفة. فقلت: سأفعل، يعني أنزل حتى يعني تنتهي عدتها هناك. ثم بدأ للنبي شيء آخر، يعني فقال: أي النبي لا تفعل، يعني لا تنزلي عند أم شريك، إن أم شريك امرأة كثيرة الضيفان، فإني أكره أن يسقط عنك خمارك أو ينكشف الثوب عن ساقيك فيرى القوم منك بعض ما تكرهين، ولكن انتقلي إلى ابن عمك، لأنها لم يكن لها ولي يعني تقضي العدة عنده. فالنبي يعني حولها من أم شريك هذه المرأة الأنصارية إلى ابن عمها، وذلك أن يعني هذه أم شريك كما تقول كان ينزل عليها الضيفان، فربما يعني وهي تكون في البيت يراها بعض الناس. فقال لها النبي: انتقلي إلى ابن عمك عبد الله بن عمرو بن أم مكتوم، وهذا كان رجل أعمى يعني لا يراه، وهو رجل من بني فهر، فهر قريش، وهو من البطن الذي هي منه. تقول: فانتقلت إليه، فلما انقضت عدتي سمعت نداء المنادي، منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي: الصلاة جامعة. وهذا كان نداء يناديه النبي صلى الله عليه وسلم عليه، ويأمر بمن ينادي به، يعني إذا حدث أمر هام في غير أوقات الصلوات، يعني كنتم بين الظهر والعصر، فيجمع المسلمون لهذا الأمر الهام. تقول: سمعت هذا النداء يعني عند انقضاء عدتي. تقول: فخرجت إلى المسجد فصليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكنت في صف النساء التي تلي ظهور القوم. كان النبي يصف الرجال أولا ثم الصبية ثم النساء، ولم يكن هناك حائل بين الرجال والنساء. تقول: أنا كنت في الصف الأول من النساء الذي يلي مباشرة ظهور القوم، يعني ظهور الرجال. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته جلس على المنبر وهو يضحك، فقال: أي النبي، ليلزم كل إنسان مصلاه، يعني يبقى كل إنسان في مصلاه، يعني في مكانه الذي صلى فيه، وذلك أن النبي سيحدثهم يعني. ثم قال أي النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون لما جمعتكم، يعني هل تدرون لما جمعتكم في هذه الساعة؟ قالوا أي الصحابة: الله ورسوله أعلم. رد العلم إلى الله تبارك وتعالى وإلى الرسول، لأنه موجود بين أظهرهم وهو الذي دعاهم صلوات الله وسلامه عليه. قال أي النبي صلى الله عليه وسلم: إني والله ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة، يعني ما جمعتكم لرغبة، يعني لأوزع مثلا مالا عليكم، أو ولا لرهبة، يعني ولا كذلك لأنذركم أن هناك جيش يعني ينتظركم أو حرب تستعدون لها، لم أجمعكم لرغبة ولا لرهبة، ولكن جمعتكم لخبر معين. قال النبي: لأن تميما الداري، وهذا تميم الداري الذي نسب هذا الحديث إليه، كان رجلا نصرانيا، فجاء فبايع وأسلم، وحدثني حديثا وافق الذي كنت أحدثكم عن مسيح الدجال. قال: هذا تميم الداري بايع النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم، ولما أسلم حدثني حديث وافق هذا الحديث الذي حدثني به تميم الداري، ما كنت قد حدثتكم به عن الدجال. حدثني أي تميم الداري أنه ركب في سفينة بحرية. طبعا كلمة بحرية إنما هو تأكيد لمعنى السفينة حتى لا يطلق فيه السفينة على مجاز مثلا أنها مثلا بعير أو شيء، فقال النبي سفينة بحرية يعني تسير في البحر، هذا للتأكيد. مع 30 رجلا من لخم وجذام، قبيلة، قبيلة لخم وقبيلة جذام معروفين. فلعب بهم الموج شهرا، الموج لعب بهم شهرا، يعني كانت يعني سفينة طبعا سفينة شراعية، ذهب بها الموج يمينا ويسارا حتى ضلوا طريقهم في البحر. ثم أرفأوا إلى جزيرة، أرفأوا، المرفأ هو يعني الميناء، يعني أرفأوا إلى جزيرة يعني مالوا بعد أن هدأ بهم البحر إلى جزيرة في البحر حتى مغرب الشمس، يعني ينتظرون فيها مغرب الشمس. فجلسوا في أقرب السفينة، في أقرب السفينة، الأقرب اللي هي هذه القوارب الصغيرة التي يعني يعبرون من السفينة الكبيرة إلى السفينة الأقرب الصغيرة إلى الشاطئ يعني. فدخلوا الجزيرة، يعني تركوا السفينة في العمق وركبوا القوارب الصغيرة وانطلقوا بها إلى هذه الجزيرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، هذا تتمة حديث تميم للنبي، فدخلوا الجزيرة فلقيتهم دابة أهلب كثير الشعر. عندما دخلوا في هذه الجزيرة لقيتهم دابة، معروف الدابة يطلق على أي حيوان يعني دب على الأرض، لكن لأنها لم تكن معلومة يعني لديهم، وصف النبي صفتها فقال أهلب، يعني أنها كثيرة الشعر، لا يدرون ما قبله من دبره، يعني ما يعرف وين يعني وجهها من ظهرها، وجهها من قفاها مو معروف لهم من كثرة الشعر الذي يغطيها. فقالوا، هم تكلموا مع هذه الدابة، قالوا ويلك ما أنت، يعني شو أنت يعني إنس ولا جن ولا؟ فقالت، ردت عليهم بلغتهم، أنا الجساسة. الجس معروف، الجس بمعنى التحسس يعني، والجس هنا بمعنى يعني الجساسة، أنها يعني التي تسيح في الأرض في كل مكان. قال وما الجساسة؟ قالت أيها القوم، يعني لما حبوا أن يستخرجوا في الكلام قالت أيها القوم انطلقوا إلى هذا الرجل في الدير، فكم إذا أردتم أن تعرفوا الخبر فانطلقوا إلى الدير، دير اللي هي دائرة يعني، ويطلق على مكان لعبادة اليهود وعبادة النصارى. قال انطلقوا إلى هذا الرجل في الدير فإنه إلى خبركم بالأشواق، يعني إنه مشتاق إلى أن يأتي إلى هذه الجزيرة أحد ليحدثه، أي أحد. فقالت فإنه إلى خبركم بالأشواق، يعني مشتاق جدا إلى خبركم. قال لما تمت لنا رجلا فرقنا منها، قالت إن في رجل، ولما تمت اسم فرقنا منها، يعني خفنا من يعني منها ومن كلامها أن تكون شيطانا، أن تكون هذه يعني شيطان تجسم وتصور بهذه الصورة. قال فانطلقنا سراعا، يعني إلى المكان الذي أشارت إليه هذه الدابة، حتى دخلنا الديرة فإذا فيه أعظم إنسان رأيناه قط خلقا، يعني في هيئته وشكله رأينا في هذا الدير أعظم إنسان شفناه في حياتنا من حيث البنية، من حيث الخلق يعني، وأشده وثاقا، يعني مربوط، ما عمرنا رأينا يعني إنسان وثاق يعني ربط وقيود مثل هذا القيد الذي هو عليه. مجموعة يداه إلى عنقه، يعني أن يداه موثقة ومربوطة إلى عنقه لا يستطيع أن يعني يفك نفسه. ما بين ركبتيه إلى كعبيه بالحديد، ما بين الركبة إلى الكعب، كل هذه منطقة الساق كلها ملزومة بالحديد بعضها مع بعض. قلنا أي لهذا الموثق هذا ويلك ما أنت، قال قد قدرتم على خبري، قال لهم قد قدرتم على خبري، يعني قد عرفتموني بدخولكم عندي على هذا النحو، فأنتم عرفتموني وقد يعني وصلتم إلى خبري، ولكن أريد الآن أن أسألكم أنتم فأخبروني ما أنتم، من أنتم يعني ولماذا جئتم. قالوا نحن أناس من العرب، أخبروا بأنهم من جزيرة عربية، ركبنا في سفينة بحرية فصادفنا البحر حين اغتلم البحر، بمعنى يعني على موجه وصكت بعضها ببعض، فصادفنا البحر حين اغتلم فلعب بنا الموج شهرا ثم أرفأنا إلى جزيرتك، بعد شهر وهو يتلاعب من الموج أرفعنا إلى هذه الجزيرة فجلسنا في أقربها فدخلنا الجزيرة فلقيتنا دابة أهلب كثير الشعر لا يدرى ما قبله من دبره من كثرة الشعر فقلنا ويلك ما أنت فقالت أنا الجساسة قلنا وما الجساسة قالت اعمدوا إلى هذا الرجل في الدير فإنه إلى خبركم بالأشواق يعني قصوا له قصته عندما جاءوا إلى هذا المكان فأقبلنا إليك سراعا وفزعنا منها ولم نأمن أن تكون شيطانا فقال لهم أخبروني عن نخل بيثان بيثان مدينة معروفة في الشام قلنا عن أي شأنها تستخبر يعني تستخبر عن أي شأن فيها قال أسألكم عن نخلها هل يثمر قلنا له نعم قال أما إنه يوشك ألا يثمر أن تجف يعني المياه التي فيها ولا يثمر نخلها قال أخبروني عن بحيرة الطبرية قلنا عن أي شأنها تستخبر قال هل فيها ماء قالوا هي كثيرة الماء يعني ما زال فيها ماء كثير قال أما إن ماءها يوشك أن يذهب قال أخبروني عن عين زغر هذه كذلك عين زغر عين ماء موجودة في بلاد الشام قالوا عن أي شأنها تستخبر يعني عن أي شأن من شأنها تستخبر قال هل في العين ماء وهل يزرع أهلها بماء العين قلنا له نعم هي كثيرة الماء وأهلها يزرعون من مائها قال أخبروني عن نبي الأميين ما فعل نبي الأميين يعني بالأميين العرب ويعني بنبي الأميين محمد صلى الله عليه وسلم قالوا قد خرج من مكة ونزل يثرب خرج في مكة ونزل يثرب يعني هاجر مكة إلى يثرب ويثرب هي المدينة قال أي لهم هذا الرجل أقاتله العرب هل العرب قاتلوه قلنا نعم قال كيف صنع بهم فأخبرناه أنه قد ظهر على من يليه من العرب ظهر عليهم يعني انتصر على من حوله من العرب وأطاعوه قال لهم قد كان ذلك يعني هل وقع ذلك فعلا قلنا لا قال أما إن ذلك خير لهم أن يطيعوا قال من الخير يعني للعرب أن يطيعوا يعني محمدا صلى الله عليه وسلم وهذه كلمة حق من إيه من كاذب وإني مخبركم عني مدام أنا يعني استخبرت منكم فأنا سأخبركم بخبري ثم قال لهم إني أنا المسيح سمى نفسه المسيح ولكنه هو المسيح الدجال ولا شك وإني أوشك أن يؤذن لي في الخروج يعني أنا منتظر أن يأذن الله عز وجل لي في الخروج يعني من هذا الحصر الذي أنا فيه فأخرج فأسير في الأرض فلا أدع قرية إلا هبطتها لا أترك قرية من القرى إلا هبطتها يعني نزلتها في 40 ليلة غير مكة وطيب يعني أمكث في الأرض 40 ليلة غير مكة وطيبة المقصود بطيبة هي مدينة النبي صلى الله عليه وسلم فهما محرمتان علي كلتاهما كلما أردت أن أدخل واحدة أو واحدا منهما استقبلني ملك بيده السيف صلتا يعني أن على المدينة ومكة ملائكة تحرسها من دخول الدجال وصلتا يعني مخرجا من غمده يعني يصدني عنها وإن على كل نقب منها ملائكة يحرسونها على كل نقب على كل فتحة من فتحات مكة والمدينة ملائكة يحرسونها من دخول الدجال قالت أي فاطمة بنت قيس هذه تتمة كلامها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وطعن بمخصرته في المنبر المخصرة عصا صغيرة طعن بها يعني ضرب بها على منبره صلى الله عليه وسلم هذه طيبة هذه طيبة هذه طيبة يعني التي لا يدخلها الدجال يعني المدينة ثم قال النبي بعد ذلك بعد أن تم هذا الحديث ألا هل كنت حدثتكم ذلك قال المسلمين أنا ما كنت حدثتكم أن شأن الدجال كذا وكذا وأنه يخرج وأنه صفته كذا وكذا فقال الناس نعم فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإنه أعجبني حديث تميم أعجبني حديث تميم أنه وافق الذي كنت أحدثكم عنه وعن المدينة ومكة ألا إنه في بحر الشام أو في بحر اليمن يعني يقول النبي عن الدجال ربما كان في بحر الشام أو في بحر اليمن لا بل من قبل المشرق ما هو من قبل المشرق ما هو من قبل المشرق ما هو وأومأ بيده إلى المشرق يعني أن النبي يعني ظن باجتهاده أن يكون في أحد هذه البحور القريبة من جزيرة العرب وأومأ بيده إلى المشرق قالت أي فاطمة بنت قيس رضي الله عنها: فحفظت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا شك أن هذا الحديث يعني خلاصة ما نخرج به من هذا الحديث أن الدجال الذي يبعث في آخر الزمان حي موجود، وأن الله تبارك وتعالى قد ستر أمره ليخرج في الوقت الذي حدده الله تبارك وتعالى ذلك، وأن هذه يعني صفة من صفاته التي جاءت هنا، أنه على وعي بمهمته وعلى وعي بالأمر الذي سيخرج من أجله، وأن الله تبارك وتعالى حبسه لي يعني يبتلي به من يشاء سبحانه وتعالى من عباده. كذلك جاء في صحيح البخاري ومسلم خبر عن ابن صياد اليهودي، لا بأس أيضا بأن نقرأه، وذلك أن ابن صياد قد شك كثير من الصحابة أن يكون هو الدجال الذي يعني سيخرج في آخر الزمان، طبعا بالنسبة للجساسة هذه الدابة هي التي ذكرها الله تبارك وتعالى في القرآن كما قال جل وعلا: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. فأخبر الله تبارك وتعالى بأنه إذا وقع القول عليهم يعني يعني قرب مجيء الساعة أخرج الله تبارك وتعالى لهم دابة من الأرض، والخروج من الأرض لا يعني يعني خروج من بطن الأرض، ممكن أن تخرج من أي مكان في الأرض، وهذا يسمى خروج من الأرض، كما نقول مثلا خرج فلان من العراق. خرج من العراق مو معناها أنه يعني خرج من بطن العراق، وإنما ابتدأ خروجه من هنا. تخرج من الأرض هي أنها في الأرض ولا تنزل من السماء، تكلم الناس أنهم كانوا بآيات الله تبارك وتعالى لا يوقنون، وقد وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها تسم الناس وتحدث الناس، تقول له أنت مؤمن وأنت كافر، تخاطب كل إنسان لأنه إن هذا أنت مؤمن وأنت كافر وأنت منافق، فتصم كل إنسان بصفته. أحد الإخوة يسأل في هذا الحديث: ما وجه تسمية المسيح الدجال بالمسيح الدجال؟ هو الحقيقة المسيح الدجال، لأن المسيح يعني قد يطلق ويرد به معنى يعني صحيح من مسح، كمسح الشرك مثلا، كما سمي عيسى صلى الله عليه وسلم بالمسيح، وذلك أن الله تبارك وتعالى يمسح به الشرك من الأرض ولا يبقى، لأنه يسلط على المشركين. فأول شيء كما يعني ذكر في جاء في حديث البخاري ومسلم أنه لا يحل لكافر يعني يشم شيئا من نسمه إلا مات، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ونسمه أو نفسه يبلغ مبلغ بصره، فيمسح الأرض يعني يمسح ما حوله فلا يبقى كافر. كذلك أخبر النبي بأنه يكسر الصليب و يقتل الخنزير ويضع الجزية، أي أنه يعني يمحو الله تبارك وتعالى به الشرك من الأرض على الأقل في المكان الذي هو فيه. ولعل هذا المعنى من وصف عيسى بالمسيح يوافق أيضا وصف النبي بالماحي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي، يمحو الله به الشرك. فمن أوصاف النبي ومن أسماء النبي الماحي، وكذلك من أوصافه العاقب، قال: والعاقب الذي لا نبي بعده. أما ذلك الرجل اللي هو هذا الدجال فإنه سمي بالمسيح الدجال، وإنما هنا المعنى المسح هنا أنه يريد أن يمسح الأرض من الإيمان وأن يجعلها يعني كفرا خالصا، فهو دجال، فهو مسيح ولكنه الدجال. أما كلمة المسيح ليست بصحيح، هذا تحريف أولا للمعنى، ثم المسيح من المسخ، وهو ليس منسوخا، يعني هو ليس مسخا، بل كما جاء في حديث تميم الداري أن النبي أخبر بأنه يعني كأعظم إنسان رأيناه خلقا، فمن ناحية الخلق خلق وافي، ولكن الشيء العيب الخلقي الوحيد اللي فيه هو ما أخبر عنه النبي أن عينه اليمنى كأنها حبة عنب صافية، أنه أعور فقط، فهو ليس مسيخا. أيضا أحد الأخوة يقول يسأل: كيف يخبر الدجال أن بحيرة الطبرية تجف قبل خروجه، وقوم يأجوج ومأجوج الذين يأتون يعني هم الذين يشربونها، فيقول آخرهم: لقد كان هنا بالأمس ماء. هذا صحيح، وذلك أنه هو المسيح لا يخرج إلا بعد يعني خروج يأجوج ومأجوج، فيأجوج ومأجوج هم يجففون طبرية وينحاز كما ذكرنا في الحديث السابق ينحاز عيسى بن مريم بالمؤمنين إلى الطور، لأن الله عز وجل يقول أن انحز يعني بالمؤمنين إلى الطور، فإني مرسل قوما لا يداني لأحد بقتالهم. ثم على ذلك بعد ما يفزع عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم والمؤمنون إلى الله تبارك وتعالى من هذا البلاء، يعني يرسل الله عز وجل عليهم النغف وهي دودة تأتي في أعناقهم فيصبحون فرسا كنفس واحد، يعني يموتون في وقت واحد، ثم على ذلك تجمعهم هذه الطيور وتلقيهم، وبينما هم كذلك يعني بعد أن يتخلصوا من يأجوج ومأجوج إذا بالدجال يصرخ، إذا يعني صارخ يصرخ ويقول لهم إن الدجال قد يعني خلفكم في أهليكم وضراركم. فالدجال لا شك أنه يخرج بعد خروج يأجوج ومأجوج. حديث ابن صياد يروي البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمررنا بصبيان، صبيان يعني أولاد فيهم ابن صياد، كان ولد صغير مراهق، ففر الصبيان وجلس ابن صياد، وكان هذا كان من اليهود الذين يسكنون في المدينة، فكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كره ذلك، كره أن بقي يعني لجسارته على هذا النحو، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تربت يداك أتشهد أني رسول الله، تربت يداك دعاء بالخير يعني وإن كان ظاهره الشر كما يقال ثكلتك أمه، فقال أي هذا الغلام لا يعني لا أشهد أنك رسول الله بل تشهد أني رسول الله، يعني قالوا لا أنت اللي ينبغي أن تشهد أني رسول الله، هذا الغلام يقول للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال عمر بن الخطاب يا رسول الله ذرني حتى أقتله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يكن الذي ترى فلن تستطيع قتله، يعني إن يكن الذي ترى أنه هو الدجال فلن تستطيع قتله، وذلك أن الدجال يقتله عيسى ابن مريم صلى الله عليه وسلم. في الحديث الآخر حديث عبد الله بن مسعود قال كنا نمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم فمر بابن صياد فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خبأت لك خبيئا، خبأت لك خبيئا يعني خبأت في نفسي شيئا، هل تستطيع أن تعلم ما خبأت في نفسي؟ يعني النبي جعل في نفسي شيء وهي سورة الدخان، فقال إني خبأت لك خبأ هل تستطيع أن تطلع وتعرف ما في نفسي؟ فقال أي هذا اليهودي قال دخ، يعني هو الدخان يعني ما قدر يكمل الكلمة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اخسأ، وهذه دعاء بالذلة يعني فلن تعدو قدرك يعني لن تجاوز قدرك، وأنك يعني يأتيك رأي من الجن وقد استطاع أن يقدرك على أن تعلم ما في نفسي يعني. وهذا في دليل على أنه يعني على أن الجن تستطيع أن تخبر أوليائها بما في نفس الإنسان، حتى أنه استطاع أن يعلم ما في نفس النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عمر يا رسول الله دعني فأضرب عنقه أو فأضرب عنقه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه فإن يكن الذي تخاف، يعني الذي تخاف أن يكون هو الدجال فلن تستطيع قتله. حديث أبي سعيد الخدري قال لقيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر في بعض طرق المدينة اللي هو هذا ابن صياد، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أتشهد أني رسول الله، فقال أتشهد أني رسول الله، هو الولد يقول للنبي بل أنت أتشهد أني رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم آمنت بالله وملائكته وكتبه، ثم قال له النبي ما ترى، يعني ما الذي تراه؟ فقال أرى عرشا على الماء، أرى كأني في عرش لكن موجود فوق الماء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ترى عرش إبليس على البحر، يعني الذي تراه ليس هو الله سبحانه وتعالى وإنما أنت ترى عرش إبليس على البحر. وما ترى؟ قال النبي يعني ما الذي تراه أيضا؟ قال أرى صادقين وكاذبا أو كاذبين وصادقا، يعني إما أن يأتيني ثلاث أخبار، خبرين يكون صدق وخبر كاذب، أو خبرين يكون كذب وخبر واحد صادق، يعني تأتيني أحيانا أخبار كاذبة وأخبار صادقة ما يوحي إليه الشيطان يعني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبس عليه فدعوه، يعني لبس الشيطان عليه فدعوه يعني فتركوه. حديث أبي سعيد الخدري كذلك قال صحبت ابن صياد إلى مكة فقال لي أما قد لقيت من الناس، ابن صياد هذا بعد ذلك طبعا يعني أسلم، ولكن بقي في نفس الصحابة منه شيء، عن النبي يعني كان بينه وبين هذا الحديث. فقال يعني ابن الصياد لأبي سعيد الخدري يقول له: أما قد لقيت من الناس، يعني لقيت من الناس يعني شرا يزعمون عني الدجال، ألست سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه لا يولد له، يعني إن الدجال لا يولد له؟ قال: قلت بلى. قال: فقد ولد لي، يعني أنا أصبح لي أولاد، أوليس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل المدينة ولا مكة؟ قلت بلى. قال: فقد ولدت بالمدينة وها أنا ذا أريد مكة. قال: ثم قال لي في آخر قوله: أما والله إني لأعلم مولده ومكانه وأين هو. قال: فلبسني، يعني بعد أن قال له هذا قال له: إني لأعلم الدجال وأعلم أين ولد وأعلم أين مكانه كذلك. يقول: فلبس الأمر عليه. حديث كذلك أبي سعيد الخدري قال: قال لي ابن صائد، ابن صائد بن صياد، وأخذتني منه ذمامة: هذا عذرت الناس مالي وما لكم يا أصحاب محمد، ألم يقل نبي الله صلى الله عليه وسلم إنه يهودي، يعني إن الدجال أصل يهودي؟ فتفرق الناس وبقيت أنا وهو، فاستوحشت منه وحشة شديدة. لما كنت أنا وهو شعرت برهبة وبوحشة شديدة وأنا معه مما يقال عليه أنه هو الدجال الذي يخرج في آخر الزمان. قال: وجاء بمتاعه فوضعه مع متاعي، جاب متاعه اللي هو يعني عكش وأشياء ووضعها مع يعني متاع أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. فقلت أي فقال أبو سعيد: إن الحر شديد، فلو وضعته تحت تلك الشجرة فلو نبل عني يروح في مكان ثاني. فقلت: إن الحر شديد، فلو وضعته تحت تلك الشجرة. قال: ففعل. قال: فرفعت لنا غنم، فانطلق فجاء بعس، يعني انطلق هذا المصياد وجاء بعس اللي هو يعني إناء فيه حليب من هذه الغنم. قال: فقال: اشرب يا أبا سعيد. فقلت: إن الحر شديد واللبن حار، ما أرضي يعني ما أحب أن يشرب من يده، وذلك لما كان فيه من يعني هذا الأمر. فقال له: إن الحر شديد واللبن حار، ما بي إلا أن أكره أن أشرب عن يده. يقول: والله ما يعني المسألة ليست هذا على هذا النحو، ولكني أكره أن أشرب من يده، أو قال: آخذ عن يده. فقال: يا أبا سعيد، لقد هممت أن آخذ حبلا فأعلقه بشجرة ثم أختنق مما يقول لي الناس. يعني أنت الآن لا أحد يأكل مني ولا يشرب مني ولا يقعد معي، يعني أتمنى أن أعلق حبلا بشجرة وأن أقتل نفسي. يا أبا سعيد، من خفي عليه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما خفي عليكم معشر الأنصار، ألست من أعلم الناس بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو كافر، يعني الدجال، وأنا مسلم؟ أوليس قد قال رسول الله هو عقيم لا يولد له وقد تركت ولدي بالمدينة؟ أوليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل المدينة ولا مكة وقد أقبلت من المدينة وأنا أريد مكة؟ هذه الأحاديث كلها يعني يرويها البخاري ومسلم لبيان أن يعني ابن صياد الذي اشتبه فيه صحابة هل هو الدجال أم لا، وذلك لأنه أولا يعني كان يهودي، ثم أنه كان يحدث بأحاديث وأشياء من علم الغيب، واطلع على ما اطلع مما في صدر النبي صلى الله عليه وسلم، فخشي المسلمون أن يكون هو الدجال الذي يخرج في آخر الزمان. لكن الصحيح بهذا أنه ليس هو الدجال. كذلك حديث هذا الحديث أكثر تفصيلا حديث عمر بن الخطاب رضي الله، حديث عبد الله رضي الله عنه، عبد الله بن عمر أخبره أن عمر بن الخطاب انطلق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط قبل ابن صياد، راح النبي يزوره في مكانه حتى يعرف حقيقته، لأنه كان يحدث بأخبار يقول حيحصل كذا وحيحصل كذا وفي كذا وفي كذا، فكان في أخبار من التي يحدث بها تقع صحيحة، وأخبار من التي يتكلم بها لا تقع صحيحة. فأراد النبي أن يعرف وأن يطلع على حقيقته، فخرج مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع رهط من الصحابة. يقول: حتى وجده يلعب مع الصبيان عند أطم بني مغالة، وقد قارب ابن صياد يومئذ الحلم، يعني أصبح قريب من الاحتلام، يعني أبو 14-15 سنة، فلم يشعر حتى ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهره بيده. النبي ضرب ظهره بيده ثم قال له رسول الله، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن صياد: أتشهد أني رسول الله؟ فنظر إليه ابن صياد فقال: أشهد أنك رسول الأميين، أنت رسول العرب فقط. وهذه كانت عقيدة اليهود، عقيدة اليهود كان بعضهم يرى أن النبي محمد هو رسول إلى العرب خاصة وليس رسولا إلى يعني إلى العالمين. فقال له: لا، أنا أشهد أنك رسول إلى العرب فقط. قال له: أشهد أنك رسول الأميين. فقال ابن صياد للرسول، ثم هو رد ابن صياد على الرسول، قال أتشهد أني رسول الله وكذلك هل أنت تشهد بأني أنا كذلك رسول الله؟ فرفضه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال آمنت بالله وبرسله، يعني أنا أؤمن بالله وبرسله أي الصادقين، وأنت لست رسولا وإنما أنت كاذب. ولكن النبي يعني من حلمه ومن يعني أدبه ما قال له أنت كذاب وأنت كذا، ولكن قال له آمنت بالله ورسله. ثم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ترى، يعني ما الذي تراه وتحدث عنه بهذه الأخبار؟ قال ابن صياد يأتيني صادق وكاذب، تأتيني أخبار صادقة أحيانا وأخبار كاذبة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خلص عليك الأمر، يعني خلص الشيطان الأمر عليك، يأتيك بأخبار صادقة ويكذب عليك ويفتري وهكذا. ثم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إني قد خبأت لك خبيئا، يعني أنا أخفيت في نفسي شيء، في سر في نفسي، هل تستطيع أن تعلمه؟ يعني فقال ابن صياد هو الدخ، ولم يستطع أن يكمل الكلمة عن هو الدخان. فقال له رسول الله اخسأ فلن تعدو قدرك، فلن تعدو قدرك، يعني لن تستطيع أن تجاوز قدرك وأنك يعني دجال يأتيك شيطان. فقال عمر بن الخطاب ذرني يا رسول الله أضرب عنقه أو أضرب عنقه، يعني أقتله فهذا الدجال. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يكنه، يعني إن يكن هو الدجال فلن تسلط عليه، وإن لم يكنه فلا خير لك في قتله، يعني وإن لم يكن الدجال فلا خير لك في قتله، لأنك تقتله هنا يعني بدون وجه حق، وذلك أنه لم يكن قد بلغ الحلم بعد. ولكن لو كان بلغ الحلم وقال مثل هذا الكلام لكان النبي استحل قتله بهذا، لأنه يصبح متنبئ كذاب. أما كان غلاما صغيرا في ذلك الوقت ناهز الاحتلام، وبالتالي يعني ما ينبغي أن يقام عليه حد في مثل يعني هذه الأحاديث. على كل حال من جملة هذه الأحاديث نفهم منها يعني باختصار أن الدجال حي موجود، وأنه على الصحيح ليس ابن صياد هذا، وأن ابن صياد يعني وأن الدجال يعني لن يسلط عليه إلا عيسى بن مريم صلوات الله وسلامه عليه. كنا نريد اليوم في الحقيقة أن احنا نخلص من بعض القضايا الأخرى باقية، ولكن يبدو أن حيبقى بعض أشياء ثانية، ولذلك إن شاء الله نرجع بقية تفصيل بعض القضايا مثل المهدي وبعض الأحداث التي تكون في يوم القيامة إلى الأسبوع القادم إن شاء الله. لكن هنا في بعض أسئلة حاول إن شاء الله أحاول أنه يعني أجيب عليها. أحد الإخوة يسأل يقول قال تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، هل نقول بأن المسيح الدجال هو رسول من الله لأنه اطلع على بعض المغيبات؟ الجواب أن الذي اطلع على بعض المغيبات فيه الغيب ينقسم إلى قسمين، في غيب هذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، وهو ما يتعلق يعني عامة ما يتعلق بالمستقبل ما يكون في غد، هذا لا يعلمه إلا الله عز وجل، هذا يسمونه الغيب المطلق، اللي هي جاء في قول الله عز وجل إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت، والتي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله، اللي هي هذه. في غيب يسمى الغيب الإضافي، يعني قد يكون شيء علمي بالنسبة لي وغيب بالنسبة إلى الآخرين، يعني ما الأسرار التي عندي بالنسبة إلي ليست غيب شهادة، لكن بالنسبة إلى غيري تعتبر غيب، هذا يسمى غيب إضافي، يعني أشياء موجودة في الأرض يعلمها ناس ولا يعلمها آخرين، تلف بيتك مثلا تعلم وأنا ما أعلم. فهذا الغيب يعني الغيب المطلق اللي هو الغيب الذي لا يعلمه إلا الله عز وجل، هذا لا يطلع الله تبارك وتعالى عليه إلا رسله. ولكن أحيانا يستطيع الشيطان أن يتوصل إلى بعض هذه الغيوب، ليس عن طريق الله تبارك وتعالى وإنما عن طريق استراق السمع، كما قال تبارك وتعالى إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين، هذا من الشياطين. يخبر النبي أن الشياطين يركب بعضها بعضا إلى الغمام أو إلى السماء الدنيا ويسمعون، يعني ما تتحدث به الملائكة من الأمور التي أخبرهم الله عز وجل عنها، لأن الله عز وجل إذا قضى الأمر في السماء يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يسمع يعني لصوت الله عز وجل صلصلة كجر السلسلة على الصفوان فيصعقون، فيكون أول من يفيق جبريل، ثم تسأله الملائكة يا جبريل ماذا قال الله؟ فيقول قال الحق وهو الحكيم العليم، ثم يخبرهم أن الله قضى بكذا وكذا وكذا، فيصبح الملائكة يتكلمون فإذا تكلم استرق الشيطان السمع وسمع من الملائكة بعض الأخبار التي ممكن أن الله عز وجل يعني التي يعني قضى بها الله مستقبلا. وهذا الذي يسترق به الشيطان ممكن أن يوصله إلى بعض أوليائه من الإنس، فيستطيع بعض الجن وبعض الإنس الذين يتصلون بالجن أن يصلوا إلى بعض هذه الأخبار المغيبة، لكن ليس عن طريق الله عز وجل ورسله، وإنما عن طريق استراق السمع. أما رسل الله عز وجل الصادقين فإنه لا يطلعون على الغيب إلا ما أطلعهم الله عز وجل عليه، كما قال هنا الآية اللي هي موضع السؤال: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه، يعني من بين يدي هذا الغيب، ومن خلفه رصدا، يعني رصد اللي هو الحرس يعني لنزول الوحي، وذلك حتى يأتي الوحي خالصا ولا يدخل في هذا الوحي شيء آخر غير ما يريد الله عز وجل إيحاءه إلى أنبيائه. فإذا نستطيع أن نقول إن الذي يتكلم بالغيب ممكن أن يكون رسول صادق مؤيد من الله عز وجل، وممكن يكون داعي كذاب يتم على الاتصال بالجن، ويأتيه الجن أحيانا بالصادق والكاذب، كما هو شأن هذا ابن الصياد الذي يقول يأتيني صادق وكاذب، لما قال النبي كيف يأتيك؟ قال يأتيني صادق وكاذب، أو يأتيني كاذبان وصادق، أو صادقان وكاذب، يعني خبرين صدق واحد كاذب أو العكس. فهذا ولذلك قال له النبي قد لبس عليه، فهذا يأتي عن طريق الشيطان وليس عن طريق الله عز وجل، لأن الذي يأتي عن طريق الله لازم صدق. الله عز وجل يعني لا يوحي لأنبيائه إلا الصدق، ولا يتكلم الأنبياء إلا بالصدق. لكن نفهم منها أنه قد يطلع بعض أولياء الشيطان على بعض الغيب، وعرفنا الطريق أنه عن طريق استراق السمع. أما بالنسبة للغيب الإضافي فالغيب الإضافي كذلك يعني لا يطلع عليه، ممكن بعض الناس يطلع عليه عن طريق يعني إخبار من الله عز وجل، كما قال يعني يوسف لصاحب السجن، قال يا صاحب السجن، قال لهم لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما به قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي. قال لهم أنا أخبركم أنه حيجيكم يعني طعام اللي يقدم لكم في السجن اليوم كذا وغدا كذا وكذا، هذا من الغيب لا شك أنه يعني من الغيب الإضافي، شيء موجود في مكان ويخبرهم بأنه سيأتيهم كذا، لكن هذا من الله سبحانه وتعالى. لكن أحيانا الشياطين ممكن تنقل الغيب الإضافي، ممكن تخبر مثلا وليها إن والله سرق المسروقة من فلان موجودة في مكان فلان، فهذا إخبار ببعض المغيبات، ليست المغيبات المطلقة وإنما المغيبات الإضافية، فهي توصل بعض الدجالين وبعض السحرة إلى أن الشيء المفقود في المكان الفلاني، وهذا معمول له عمل في المكان الفلاني، ويكون هذا يعني صدق، وإنما جاءه عن طريق الشيطان وليس عن طريق الله سبحانه وتعالى، لأنه لا نبي بعد محمد صلوات الله وسلامه عليه. واحد بيسأل يقول هل حاول البعض في البحث عن الدجال أو يأجوج ومأجوج، وهل يجوز هذا الفعل؟ يعني محاولات طبعا هذه ما أصلا لا تجوز في الشريعة، قد يكون من الناس كفار ربما حاولوا هذا إذا كانوا يعني يبحثوا، لكن لا شك أن ما خضاه الله عز وجل لقدر معين لا يمكن أن يظهر ولا أن يطلع الناس عليه إلا في هذا الخبر المعين، فهذه يعني قضية يعني قد خضاها الله تبارك وتعالى لوقتها، وإلا لو جاءت قبل وقتها لانتفت حكمة الخالق سبحانه وتعالى. بيسأل أحد الأخوة يقول كيف علم شيطان ابن الصياد بما في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم والمعلوم أن شيطان رسول الله قد أسلم؟ مو شرط أن يكون يعني عن طريق شيطان النبي صلى الله عليه وسلم، المهم أنه اطلع بوثيقة أخرى، يعني شيطانه هو قد أطلعه على ما في نفس النبي، وقد يكون للشيطان نفسه اطلاع على ما في صدر الآخرين، يعني مو شرط أن يكون كل شيطان مخصص بشخص معين، يعني بل أي شيطان ممكن. النبي يقول إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، ويعني هذا يشمل يعني النبي وغيره، ولكن الله عز وجل عصم يعني رسوله من شر الشيطان. لكن هل يعني ما يمكن أن يعلم الشيطان بما في نفس النبي؟ ممكن أن يعلم بما في نفس النبي صلوات الله وسلامه عليه، لذلك جاء في بعض الحديث أن النبي قال له وقدرك، بعض روايات الحديث وقدرك يعني واستطاع يعني وقدرك الشيطان على أن تعرف يعني ما في نفسي. نكتفي بهذا، صلى الله وسلم على عبد الله ورسوله محمد.